الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ذلك كله خالصا لوجهه الكريم. أما بعد، هذا أوان الشروع في التعليق على كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وبادئ ذي بدء أقول مما يؤكد عليه أهل العلم قاطبة على أن مما ينبغي أن يعنى به طالب العلم غاية العناية هو أن يتفقه في دين الله، وأن يتعلم علم الفقه. ذلك لأن علم الفقه هو العلم الذي يحتاجه كل مسلم وكل أحد، صغر أو كبر. فلئن كان علم مصطلح الحديث مثلا، أو علم أصول الفقه، أو علم الفرائض، أو علم النحو، يحتاجه نوع من الناس من طلبة العلم، وهي من علوم فروض الكفايات، فإن علم الفقه يحتاجه كل مسلم، لأنه به يتعلم الحلال من الحرام، والواجب من المحرم، والمباح من المستحب، والصحيح من الفاسد. فيتعلم فيه العبادات، يتعلم فيه المعاملات والتبرعات والأنكحة والحدود والقضاء والجنايات وغير ذلك. والفقه يعرف بأنه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. إذن فالفقه يبحث في الأحكام الفرعية ومستنده ومستمده من أدلة الشريعة الإجمالية من القرآن والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي ونحو ذلك. وقد عني أهل العلم بهذا العلم، بعلم الفقه، منذ القدم. قد ابتدأت العناية به بفتاوى الصحابة، ثم بفتاوى التابعين، وصنفت هذه في ضمن تصانيف أهل العلم. حينما يذكرون الأحاديث يذكرون بعدها فتاوى الصحابة والتابعين في المصنفات وغيرها، وفي مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرها مادة وافرة من هذا الباب. وما زال الفن يتطور حتى جاءت المذاهب الأربعة، وهي مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ومذهب الإمام مالك بن أنس، ومذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكان كل مذهب له قواعد وله أسس، وصار العمل والدور والعناية بعد هذه المذاهب على هذه المذاهب الأربعة كما لا يخفى. والإشكال الذي حصل أنه قد جاء من بعض أتباع المذاهب من تعصب لها، فصار لا يرى الحق إلا فيها، ولو أنه رأى أنها خالفت صريح الدليل. ولا يخفى أن ذلك مناقض لأقوال الأئمة الأربعة نفسهم، الذين كانوا يقولون كلهم ما مؤداه إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف قولي قول النبي وإذا خالف قولي الدليل فاضربوا بقول الحائط وخذوا بما وافق الدليل. قابل تلك أو ذلك التعصب، قابلته دعوة نبذ المذاهب، وسار بها قوم من أهل العلم، وكانوا يرون الأخذ من النص مباشرة. ولئن كانت هذه الدعوة في الجملة طيبة، إلا أن الإشكال في تطبيقها وفي من يطبقها، فإنه بلا أدنى إشكال ليس كل أحد يستطيع الاستنباط من النص مباشرة وعلى فهم من، إلا إذا كان لديه الآلة والقدرة والعلم والقواعد التي يسير عليها. نعم، نحن لا نقول للناس تمذهبوا وتعصبوا وتمسكوا بالمذاهب بإطلاق، وإنما نقول ينبغي على طالب العلم أن ينطلق أو أن يكون انطلاقه من المذاهب ثم إذا وافق المذهب الدليل أخذ به، وإذا تبين له أن الدليل على خلاف هذا المذهب في بعض المسائل فإنه ربما يخالف ذلك، لكن ميزة المذاهب أن لها أسس وقواعد كما لا يخفى. مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الذي سيكون انطلاقنا منه في هذا الفن وفي هذا المتن، هذا المذهب من ميزته، له ميز عديدة، لكن من ميزته قربه من الدليل، ذلكم لعناية صاحبه وهو الإمام أحمد، لعناية صاحبه بالدليل وبأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لأجل ذلك فقد كان هذا المذهب يوافق الدليل في غالب الأحيان. ألف في هذا الفن أو في هذا المذهب مؤلفات عديدة، ما بين متقدمة وما بين متوسطة وما بين متأخرة وما بين متون وشروح للمتون وكتب أرفع وأوسط من وأشمل من ذلك، إلا أن الكتاب الذي نتدارسه بإذن الله تعالى في هذه الدروس هو متن زاد المستقنع للإمام موسى بن أحمد الحجاوي، وكان هذا الكتاب مستمده ومستنده أو اتصاله بكتاب الإمام، بكتاب المقنع في فقه الإمام أحمد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، حيث أنه هذبه ولخصه وزاد فيه بعض المسائل ونقص وحذف منه بعض المسائل مما كان يرى المؤلف رحمه الله تعالى أنها قليلة الوقوع. نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في التعليق عليه، وسنحاول أن تكون هذه الدروس دروسا ليست بالطويلة المملة وليست بالقصيرة التي يترتب على التقصير فيها إخلال في المضمون، وأسأل الله تعالى العون والسداد. يقول رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه: الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى متنه بالحمد وبالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة وديدن العلماء في تصانيفهم أنهم يشرعون بالحمد وبالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أما بعد، الآن سيشرح طريقته في هذا الكتاب. فقال: فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى له أربعة كتب، له العمدة في الفقه، وأرفع منه المقنع، وأرفع منه الكافي في روايات الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد، وأرفع منه المغني وهو يشمل الفقه بجميع مذاهبه. ولذلك قد قال الأول: كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن علوم محصل، وأغنى بمغني الفقه من كان طالبا وعمدته من يعتمدها يحصله. زاد المستقنع، هذا الكتاب الذي نتدارسه، هو واحد من متون الحنابلة، ومن ميزة هذا المتن أنه رصين في عبارته، غزير في مسائله، فهو على وجازة عباراته، إلا أنه حوى مسائل عديدة بمضمونه وبمفهومه وبمنطوقه. والحنابلة متون عديدة، إلا أن أكثر ما يدور من متون الحنابلة عمدة الفقه لابن قدامة والدليل الطالب لمرعي الحنبلي الكرمي وزاد المستقنع. وكل متن من هذه الثلاثة له مزية وله فوائد وله يعني مزايا تختلف فيه عن غيره، إلا أن ميزة كتابنا هذا أنه عليه المدار وعليه العمل في هذه البلاد وما حولها، وذلك كما قلنا لغزارة مسائله وجودة عبارته وإحكامها، حتى إنه حوى مسائل عديدة جدا، فمن وفق للعناية به ودراسته وأتقنه فإنه قد حاز بإذن الله تعالى علما غزيرا. ولذلك قد قيل: متن زاد وبلوغ، أي متن الزاد ومتن بلوغ المرام كافيان في النبوغ. قال: وعلى قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. مما لا يخفى أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد تكون في بعض مسائله عدة روايات، روايتان أو ثلاث أو ربما أكثر. فبين المؤلف رحمه الله تعالى أن طريقته في هذا الكتاب أنه يعنى بقول واحد وهو الراجح أو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقد وفى رحمه الله بهذا الشرط غالبا، إلا أنه خالف المشهور من المذهب في مسائل معينة يأتي بيان لها بإذن الله تعالى إن يسر الله ذلك. قد حصرت هذه المسائل، خالف فيها صاحب الزاد المشهورة من مذهب الإمام أحمد، على أنه ليس بالضرورة أن يكون المشهور أو الراجح من مذهب الإمام أحمد هو الراجح من حيث الدليل، لكنه هنا ذكر لك أنه يقرر لك الراجح من مذهب الإمام أحمد. قال: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد. يقول لك أنني أحيانا أحذف بعض المسائل التي في المقنع الأصل وأزيد بعض المسائل بحسب ما يحتاجه المقام. قال: السبب في ذلك، قال: إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. يقول: الهمم قصرت، همم الناس في عهد الحجاوي ليست كما هي في عهد ابن قدامة، لكن ماذا نقول الآن؟ على كل حال، طريقة أهل العلم في المتون طريقة نافعة ينبغي على الإنسان أن ينطلق منها ويستفيد منها. ونحن بإذن الله تعالى ستمر بنا بعض المسائل في هذا المتن ربما لا نعرج عليها كثيرا ونستبدلها بما هو أهم منها لأجل أن الزمان قد اختلف. قال: وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم قال: كتاب الطهارة. العلماء حينما ألفوا كتب الفقه فإنهم غالبا يرتبون كتبهم على ترتيب العبادات التي وردت في حديث جبريل، فيبدأون بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، ويقدمون قبل الصلاة شرطها وهو الطهارة، فيذكرون في الطهارة أبوابه أبواب الطهارة من إزالة النجاسة والمياه والآنية والغسل والوضوء والتيمم والمسح على الخفين والحيض. ثم بعد ذلك يذكرون بعد العبادات بقية الأبواب، فيثنون بالمعاملات ثم بأبواب الأسرة من الأنكحة والطلاق ونحوها، وقبل ذلك يذكرون أحكام التبرعات من الوصايا والهبات والفرائض ونحو ذلك، وبعد ذلك أي بعد أبواب الأسرة يذكرون أبواب الجنايات والحدود، ثم يختمون بالقضاء ونحو بالقضاء وما يتعلق به. كتاب الطهارة. الطهارة هي النظافة والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية، ونحن هنا نتكلم عن الطهارة الحسية ولا نتكلم عن الطهارة المعنوية التي هي الطهارة من الأقذار والطهارة من النجاسة المعنوية بالبدعة والشرك، إنما حديثنا هنا عن الطهارة الحسية وهي النظافة. وقد عبر المؤلف عن هذه الطهارة الحسية وعرفها بأنها تشمل ثلاثة أشياء، فقال: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث، والحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وهي المسمات بنواقض الوضوء، فأي ناقض يقع بالإنسان يرتفع بالطهارة، فإذا بال الإنسان أو نام أو أكل لحم جزور مثلا فإنه يكون محدثا، يرتفع ذلكم الحدث بالطهارة، فإذا تطهر الطهارة المشروعة التي سيأتي ذكرها يكون حينها قد تطهر. الطهارة إذن تشمل أولا ارتفاع الحدث، تشمل ثانيا ما في معنى ارتفاع الحدث، ونقصد بها كل طهارة لا تكون عن حدث أو لا ترفع الحدث، كل طهارة لا تكون عن حدث أو لا ترفع الحدث. فثمة طهارات هي لا ترفع الحدث لكنها من ميزات لكنها في معنى ارتفاع الحدث. خذ مثلا الوضوء المستحب، هذا لا يرفع الحدث إذ الحدث قد ارتفع، لكنه في معنى ارتفاع الحدث، وهكذا في صور معينة يذكرها أهل العلم. الغسلة الثانية والثالثة من به سلس البول لا يرتفع الحدث بتلك الطهارة، لكنه في معنى ارتفاع الحدث. الثالث مما يدخل في حد الطهارة قال وزوال الخبث، والخبث هو النجاسة، فيدخل في حد الطهارة إزالة النجاسة. فلو فرضنا أن رجلا على ثوبه نجاسة أو على بدنه أو على بقعته نجاسة، فإذا أزالها فإن ذلك يدخل في حد الطهارة. بهذا تعلم أن الطهارة يدخل فيها إزالة النجاسة ويدخل فيها الوضوء وما يقوم مقامه، ويتبع ذلك أن المؤلف سيتكلم عن أبواب عديدة لها ارتباط بالطهارة كنواقض الوضوء والتيمم والوضوء وما يقوم مقامه وهو التيمم، وما يقوم مقام عضو من أعضائه وهو المسح على الخفين، وإزالة النجاسة كما ذكرنا، والغسل وهو نوع من الطهارة، والحيض. هذا هو تعريف الطهارة. نقف على هذا لأنه سيدخل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك بمسائل باب المياه، وهذا الباب بالمناسبة يعتبر بابا فيه شيء من التفريعات ومن الصعوبة حقيقة، لكنه إذا فهمت أصله سيتبين لك بإذن الله تعالى أنه ليس بذلك الصعوبة، وسيتبين لك إن شاء الله أنه يعني إذا أتقنته فستستفيد منه في تفريعات عديدة. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.